في أعمالنا، ويهدي الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق السادس من ذي الحجة لسنة 1419 من الهجرة، الموافق للثالث والعشرون من شهر مارس لسنة 1999 من الميلاد. ودرسنا هو الثاني بعد 70 من دروس شرح العقيدة، من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وانتهى بنا الكلام في المرة السابقة في ذكر بعض النصوص، ذكر بعض النصوص التي تتعلق بالتوبة، وأن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة من عبده، وكذلك ذكر ما يتعلق بتثبيت الله للمؤمنين وإضلال الله للظالمين، وكيف تكون خاتمة من مات على الإيمان وخاتمة من مات على الكفران والعياذ بالله. نعوذ بالله من الخزلان في الدنيا والآخر. ثم قراءة في الكتاب، يقول قوله: باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك. وقد عرفنا أن هذا الحكم تمامه أو تحققه في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة. خلاص مسألة بقت معلومة ومفهومة. إن الله أن أي لا يغفر لعبد لقيه، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. انتهى. قال: فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، أن الشرك أعظم الذنوب. كيف تبين من هذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب؟ كيف؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يغفره، مع تصور مغفرة أي ذنب دونه، فكونه الذنب الذي لا يغفر أبدا ده دليل على إيه؟ على أنه أعظم الذنوب على الإطلاق، لأن كل ذنب ترجى معه مغفرة سوى هذا الذنب أعاذنا الله منه. فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، لا يغفره لمن لم يتب منه. وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه به. وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك. طبعا كون العبد يعلم أن الشرك والعياذ بالله مغبته عظيمة، وأنه لا يرجى معه مغفرة، وأن العبد إذا مات عليه أو لقي ربه عليه فإنه لا يؤمل له في مغفرة أبدا، ذلك يوجب عظيم الخوف من ذلك الذنب. فإن كانت الذنوب عموما تملي على العبد أن يخاف منها، وأن يخاف من الوقوع فيها ومن تحصيلها. فالشرك هو ينبغي أن ينال هذا المقام على الإطلاق، وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم، لأنه أقبح القبيح. طبعا من المعلوم أن الأحكام الشرعية والأوامر الدينية إنما يستجلب بها المصالح على أحسنها، وستستدفع بها المفاسد على جميع أجناسها. وكل حكم في الشرع فإنما إن كان أمر فهو دلالة على ما تتحصل به مصلحة، يعني إن كان أمر فهو حسن، وقدر الحسن فيه على قدر ما وراءه من مصلحة. وكذلك الذنب أو وكذلك النهي، فإنما ينهى عما فيه قبح، ويكون القبح فيه على قدر ما وراء المنهي عنه من مفسدة. فلما كانت مفسدة الشرك أكبر المفاسد على الإطلاق، افهم، فكان فعله هو تحصيل أقبح القبيح، فهم؟ وبالمقابل التوحيد يكون أحسن الحسن. ولذلك قالوا أن أعظم طاعة هي التوحيد، وأعظم معصية هي الشرك. ليه التوحيد أعظم طاعة وليه الشرك أعظم ذنب من الجهة الأصولية؟ إذا قلنا إن الأمر إنما يؤمر به ليتحقق من وراءه مصلحة، إذن فأعظم الطاعات هي ما وراءها أعظم المصالح، مش كده ليه؟ وإذا قلنا إن النهي إنما ينهى عنه لدرء المفسدة، فإن أعظم الذنوب هو ما يتحقق منه أعظم الإيه؟ المفاسد. طيب، يبقى دي قاعدة، إن الذنب يكون عظمه بعظم ما ورائه من المفسدة، والطاعة طاعة يكون عظمها بقدر ما فيها من مصلحة. طيب، ايه هي اكبر المصالح؟ اكبر المصالح اقامة الدين، اكبر المصالح اقامة الدين. انتم تعرفون ان الشرائع انما جعلت وقصد بها من الله تعالى قيام ضرورات خمس، اولها الدين، وثانيها النفس، وثالثها العقل، ورابعها المال، وخامسها النسل. خمس ضرورات، كل الأحكام الشرعية من أوامر ونواهي، كلها من أوامر ونواهي تعمل على إقامة هذه الضرورات. وهذه الضرورات أولها الدين، وهو الغاية من خلق الخلق وتعمير المعمورة بالمكلفين، وتشريع الشرائع وإنزال الكتب. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية هي أعظم الغايات، أو هذه الضرورة هي أعظم الضرورات. فقالوا: ليس للدنيا قيمة إلا في بقاء الدين، ولا يقوم الدين إلا بنفس، ولا تستقيم النفس إلا بعقل، ولا يدوم بقاء النفس إلا بالماء، ولا يدوم بقاء النفس إلا بالنسل. إن لو جيل واحد مفيش نسل إلا يحدث حيفنى. يبقى النسل ضرورة لبقاء تلك النفس التي هي عاملة بالدين. والمال قوام إعانة هذه النفس. هتبص تلاقي بقت النفس والعقل والمال والنسل خادمون للدين. الدين هو سبب بقاء الدنيا. ولذلك لما هنعرف بعد شوية ان الساعة تقوم عندما لا يبقى دين، متى ذلك؟ لا يعلمه الا الله، لكن اعلمنا الله ان الساعة ستقوم عندما لا يكون دين، كما في الحديث: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، ولو روايات وهناك أحاديث أخرى في هذا المعنى. وبالجملة فما دام هناك دين في الأرض فلا تقوم الساعة، ما دام هناك دين في الأرض لا تقوم الساعة. فإذا قضى الله بقيامها حيث يعلم هو وحده، لم لا يبقى على الأرض ذا دين، لكن يبقى نفوس، بس نفوس بلا إيه؟ بلا دين. إذا القوام الذي تبقى الدنيا لأجله هو النفوس ولا الأموال ها؟ ولا العقول ها؟ الدين. الدين. وما جعلت الأنفس بما لها من عقول ها؟ وما جعل النفس وما جعل المال لتقوم هذه النفس إلا كل ليكون يبقى إيه؟ الدين. إذن فالضرات خمس على رأسها إيه؟ الدين هو اللي هو هو اللي هو المخدوم، هو المخدوم. إذن فأعظم الطاعات ما يقيمه، وأعظم المفاسد ما يضيعه. عرفتم؟ أعظم الطاعات ما إيه؟ ما يقيمه. طب إيه هو؟ التوحيد هو قيام الدين، والشرك ضياعه. فلذلك كان التوحيد أعظم طاعة، اعرف. وكان الشرك في المقابل أعظم ذنب، لأنه هو وراءه إيه؟ أعظم مفسدة. إيه هي أعظم مفسدة؟ ضياع أعظم ضرورة اللي هي الدين. ولذلك لم يجعل قتل النفس كالشرك، ولم يجعل سرقة المال كالشرك، ولم يجعل شرب الخمر كالشرك، مع أن كل واحد من هذه الذنوب يضيع ضرورة. فالقتل يضيع النفس، والسرقة وما شابه من الغصب وما شابه يضيع المال، والخمر يضيع العقل. ومع هذا لم يبلغ أحد هذه الذنوب التي تعود على ضرورة بالفساد مبلغ الشرك، لأن هذه الضرورات مالها خادمة للضرورة العظمى وهي إيه؟ الدين. وده يا اخوان معلومة بقى لكم كده جانبية، معلومة أصولية مهمة جدا. هذا المقياس هو أدق المعيار الذي اعتبره الأصوليون مع اختلافهم الواسع في حد الكبيرة، في حد الكبيرة. يعني لو انت سألت سؤال ما هو حد الكبيرة في الشرع، مش هتعرف تجاوب. يعني ايه حد الكبيرة؟ يعني ما هو الحد الذي يضبط به ما يكون من الذنب كبيرة وما لا يكون. فما من الناس من قالوا ان الكبيرة هي ما استوجبت اللعن، الكبيرة ما استوجبت العذاب يقينا، الكبيرة ما ذكرت بانها كبيرة. قل هل ادلكم على اكبر الكبائر، او ادلكم على الكبائر، الى غير ذلك. ولكن كل هذه الحدود ملها غير جامعة ولا مانعة، فانه قد تجد كبائر لا ينضبط عليها هذا الحد. فمن الكبائر ما لم ينص على لعن صاحبه وهي كبائر، ومن الكبائر ما لا تذكر بأنه كبيرة في النص وهي ايه؟ كبيرة. وهكذا. فأضبط الحدود هو ما ذكره الشاطبي رحمه الله في عرضه للخلاف في حد الكبيرة فيما ذكره في الموافقات، أن الكبائر هي ما يعود على الضرورات بالهدم. يعني أي أمر، أي نهي، تجد أن النهي ده وراءه فعل يتعلق بهدم أو عدم إصانة ضرورة من الضرورات، تعرف أنه إيه؟ أنه كبير. يعني لما يأتي أمر نهي عن قتل النفس، لما يأتي نهي عن التعدي على النفس، لما يأتي نهي عن كسر السن أو فقع العين أو قطع العضو، وتكون هذه الذنب ده أو هذا المنهي عنه متعلق بضرورة، يعني متعلق بالنفس مثلا، كل هذا ذكرته متعلق بالنفس، يبقى دي ايه؟ كبائر. ولا عليك ان قلت ان بعضها اكبر من بعض، لان القتل يضر النفس اكثر من قطع العضو، يبقى حجم الفساد في القتل ايه؟ اكبر. فهم؟ حجم الفساد في القتل اكبر، فيكون ان القتل اكبر يعني كبيرة اكبر من قطع العضو مثلا، لكن كلاهما كبيرة من جهة انهما يرجعان الى هدم او عدم إصانة ضرورة وهي النفس. كذلك السرقة والغصب والرشوة واكل مال بالباطل والصد والمحاربة، كل ذلك فيه تعدي على النفس من جهة وعلى المال أكثر، ها، بما يهدم هذه الضرورة، وهكذا وهكذا. طبعا ده مش لا ليس بموضوعنا، لكن يعني الشيء بالشيء يذكر. عليك موضوعنا، خلينا في موضوعنا. وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه به، وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح، لأنه أقبح القبيح. أنتوا فاهمين يعني إيه ضرورات خمس يا أخوان؟ فاهمين يعني إيه ضرورات خمس ينبغي لابد من إقامتها؟ الضرورات الخمس معناها ما عني الشرع بإقامته، مش الضرورة معناها الملجأ، مش معناها المخمصة التي تدخلك بفعل المحظور. افهم، ما تقعدش نايم والكلام يخش معاك بالمقلوب. افهم الضرورات الخمس، سمعتوا عنها قبل كده؟ سمعت حاجة اسمها الضرورات الخمس؟ ها؟ تعرفوها ولا لا؟ ها؟ عرفتها دلوقتي. الدين بكل أوامره وبكل شرائعه، ها، المقصود منه حفظ ضرورات اسمها ضرورة، غير المخمصة التي تلجئ العبد للوقوع في المحظور. فاهم؟ اسمها ايه ذكها؟ اسمها اضطرار، اسمها اضطرار، وقد تسمى ضرورة اصطلاحا. فهمت ولا؟ فلما نقول ان نهي عن القتل انما قصد به حفظ النفس، فاهمين؟ ولذلك يقول الله تعالى: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفس بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. وده من باب التشديد في حفظ الايه؟ الانفس. فمفهوم؟ فمفهوم ولا لا؟ للعبد شدة. كنت نايم يا يوسف صح؟ كنت نايم. طيب خلاص مش متابع، ما تسألش ما تصحى. لانه اقبح القبيح واظلم الظلم. اقبح القبيح، عرفت، عرفت انه اقبح القبيح. انت عرفت ازاي؟ من اي جهة؟ من هدم ضرورة الدين التي اعظم الضرورات. فان كان القتل قبيح، افهم، فالشرك اقبح، لان القتل يهدم ضرورة النفس، بينما الشرك يهدم ضرورة الدين. قال: واظلم الظلم. واظلم الظلم، الشرك، الشرك جاء وصفه في القرآن بأنه ظلم، كما في قوله تعالى من آيات لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طيب الظلم ايه تعريفه يا اخواني؟ ايه تعريف الظلم؟ ايه تعريف الظلم؟ قول يا اخي، قول يا اخي، ايه تعريف الظلم؟ قول وراه، قول يا اخي، اين او منعه منه؟ تعريف الظلم، انت بتحس ان فلان ظلمك، يعني عمل فيك ايه؟ تعدى على حقك او منعك منه. الظلم هو منع الحق، منع الغير حقه او التعدي عليه، والتعدي جزء من المنع، منع الغير حقه، صح ولا لا؟ او التعدي عليه. انا ليه عندك جنيه ما اديتوليش؟ ظلمتني، صح ولا لا؟ لو انت ضربتني بغير حق، لطمتني بغير حق، يبقى تعديت على بدني، ها، بغير حق. فمنع الغير حقه بغير موجب او التعدي عليه يسمى ايه؟ ظلم. مفهوم ولا ايه؟ بغير موجب، لكن لو في موجب يبقاش ظلم، صح ولا لا؟ افهم الكلام ده. يبقى اذا ده معنى الظلم، ان انا في حق لحد وانا بمنع الحق ده، ما بدهولهوش عليكم السلام، الحق ده لاحد وانت ايه؟ تمنعه، تمنعه منه، صح؟ يعني بعبارة اخرى سلب حق الغير، سلب حق الغير، ده هو ايه؟ الظلم. ده بعبارة تقريبا عشان تفهم. احنا لما نقول الشرك ظلم، فين، ما هو الحق الذي وقع التعدي عليه في الشرك؟ ما هو الحق الذي وقع التعدي عليه في الشرك. يعني في السرقة ايه الحق اللي تعدى عليه؟ المال. سرق ماله مش كده؟ طيب ما هو الحق في جرم الشرك الذي وقع التعدي عليه؟ ايه هو؟ ها؟ حق ربنا، حق الله، كما في حديث معاذ. يا اخواني المسألة مش محتاجة فزلكة. او تدري ما حق العباد على الله وحق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله، قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. اذا الشرك في ضياع هذا الحق، الشرك فيه ضياع هذا الحق اللي هو ايه؟ ان يعبد وحده دون ما سواه. طيب يبقى معنى ذلك ان الظلم هيقع في هذا الشرك بسلب حق الله. مش التوحيد هو حق الله، او عبادة الله وحده دون ما سواه وحق الله، والشرك ظلم. ايه وجه الظلم في الشرك؟ اللي هو التعدي على حق الله، صح؟ اللي هو ايه حق الله سبحانه وتعالى؟ افراده بالعبادة، مش كده؟ مش الشرك ده ممكن يعبد الله ويعبد غيره؟ يبقى ضيع الحق اللي هو ايه؟ افراده يا اخوان، افهموا، افراده هو الايه؟ هو الشرك، هو الحق الذي تعدى عليه الشرك. افراده، افراد رب العالمين، هو الحق الذي تعدى عليه المشرك، يعني وقع بالشرك تعدى على هذا الحق. المعنى ده يوهم يعني يخلي واحد يتوهم ان المظلوم في الجانب ده رب العالمين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هل يتصور احد او يجوز ان يتصور انه يقع ظلم على الله؟ ها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لماذا؟ لان وقوع الظلم على احد دليل ضعفه، والله عز وجل قوي متين. اسمع، وقوع الظلم على احد دليل ايه؟ ضعفه. فلا يتصور ان يقع ظلم على الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يتوهم المتوهم هذا المعنى، وهذا المعنى لا يليق ابدا ولا يجوز. وعندئذ لابد من ايضاح الاستفهام، على اي يقع الظلم في الشرك؟ يعني اذا كان الشرك ظلم، واذا كان الظلم هو سلب الحق، سلب الغير حقه او سلب حق الغير، فعلى اي يقع الظلم في الشرك؟ يعني فاهم دلوقتي الشرك ظلم، فاهم، وفي سلب حق، ومعلوم ان الحق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حق الله تعالى، الافراد هو حق الله تعالى، وعبادة الله وحده هو حق الله تعالى، ليس منا من العباد، بل هو حقه سبحانه وتعالى، حق حقيق به جل وعلا، ليس لاحد سواه، لانه لا يستحق ان يكون في هذا المقام غيره، لانه لا اله غيره ولا رب سواه، فاهم. وعرفنا ان هذا الحق هو الذي يقع عليه التعدي، وبالتالي يتوهم ان يكون الظلم وقع على الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فاهمين يا اخوان؟ فعلى اي يقع الظلم؟ مين هو بقى المظلوم في الشرك؟ مين هو؟ مين المظلوم؟ الظلم وقع على مين؟ ازاي بقى؟ على العبد نفسه. ازاي بقى؟ على العبد نفسه. ايه الظلم؟ فين الظلم؟ انت لازم تتكلم، انت راجل فاهم بتتكلم، فاهم في مظلوم وفي ظالم، صح؟ مين الظالم؟ العبد. مين المظلوم؟ ازاي؟ فين حقه؟ فين حقه المسلوب؟ مش الظلم حق المسلوب؟ العبد هو الظالم، صح؟ لانه اشرك، سلب حق مين؟ المفروض ان الظلم معناه سلب الحق، المشرك سلب حق، صح؟ انت بتقول ان المشرك هو الظالم، صح؟ وهو المظلوم، يعني اذا سلب حق معين، ايه هو الحق الذي سلبه؟ ايه هو؟ هو التوحيد يا ولدي، ده القضية، ده القضية التي ضيعها. ايه الحق المسلوب بتضييع التوحيد؟ ده حق ربنا، انا عايز الحق، عايزه كله، هو ما كله هو مظلوم، كون العبد مظلوم يبقى مسلوب حق منه ولا حق من الله؟ كون العبد مظلوم، لما تقول انا مظلوم يبقى الحق اتسلب من اللي جنبك ولا منك؟ طيب انت ترى ان الشرك فيه حق العبد، ها، سلب، يعني حق، ايه الحق اللي سلب من العبد حتى صار مظلوم؟ مش احنا عارفين ان في ظالم وفي مظلوم؟ ايه الحق اللي سلب؟ النفس يا اخوان براحة. النفس تتكون من شقين، شق بدني، شق بدني له حقوق، وشق معنوي له حقوق. شق بدني له حقوق، ها، ان لبدنك عليك حق. هذا الحق يتمثل في الطعام والشراب والنوم والكسوة وما شابه. ولو ان انسانا تعدى على نفسه في الطعام او الشراب او الكسوة يعد ظالما لنفسه، صح ولا لا؟ يعني لو واحد قعد ايام ما ينامش يعد ايه؟ ظالم لنفسه. لو قعد ايام ما ياكلش وعنت نفسه وعذب نفسه بترك الطعام يعد ايه؟ ظالم لنفسه. مظبوط ولا خطأ؟ طيب ده الحق الايه؟ ده الشق المادي. اما الشق المعنوي الذي يسمونه بلغة الناس الشق الروحي، هذا الشق له ايضا حقوق، له حقوق. الله عز وجل يقول الذين امنوا وتطمئن قلوبهم، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى. افهم. ولذلك انت تجد الانسان اذا لم يتزود من دواعي الايمان اضطربت نفسه، اضطربت نفسه وقلقت، ها، وصار مهموما حزينا وصار مكروب، لانه عنده انيميا، انيميا ايمانيه، فهم، عنده فقر ايمان. زي ما نقول فلان ما بياكلش عنده فقر دم، كذلك فلان غير تقي وغير بار عنده فقر. هذا الفقر ممكن يصل الى مرحله الايه؟ الهلاك. امتى؟ لما يشرك. النفس بشقيها المادي والمعنوي جعل الله لها غذاء، ولانه هو الذي خلق هو الذي يعلم، فامرك ان تاكل وتشرب مما رزقك ولا تحرم نفسك من شيء تطلبه، فاهم؟ ده من حيث الشق الايه؟ البدن. وامرك ان تعبده وحده دون ما سواه، وان تطمئن قلبك ونفسك بذكره، لان هذا هو غذاء الايه؟ غذاء النفس او غذاء الشق المعنوي، فاهم؟ فاذا اشرك العبد، اذا اشرك العبد يكون قد حرم نفسه من زادها، فاهمين؟ اذا اشرك العبد فيكون قد حرم. لو تصورنا انسان ما بياكلش هيبقى ظالم، صح ولا لا؟ من اني جهة؟ من انه حرم نفسه زادها، مش كده؟ نفسه زادها، مش المعنوي، مش المادي بقى، اللي هو الايه؟ المعنوي. لان هذه النفس ركبت على ان تتزود من ذلك الزاد، على ان تتزود من ايه؟ من ذلك الزاد. يعني النفس اما تكون قلقة، ها، وفي كرب وفي شدة وخبيثة، بما يزكيها العبد؟ يعني بما يطعمها، بما يقويها؟ ها، بالعبادة، بالدين، صح؟ فلما يجي يحرمها من كله يبقى عمل ايه؟ قتلها، صح؟ يبقى ظلم، لانه حرمها من زادها. فالشرك ظلم، العبد هو الظالم وهو المظلوم، فكونه ظالم بانه هو الذي فعل، صح؟ وكونه مظلوم لانه هو الذي حرم. عرفت؟ اما الله سبحانه وتعالى جل شأنه تبارك وتعالى فهو غني حميد، لا يزداد بطاعة الطائعين شيئا، ولا ينقص بظلم الظالمين شيئا. مفهمين ولا يا اخوان؟ يبقى اذا ده يجلي قوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم، هو ده. عرفت فين ظلم نفسه؟ في ايه؟ ده راجل متع نفسه، ما بقاش عنده قيود، بقى يحب مال يلاقي، يحب ده يعمل، يحب ده يسوي، ما عندوش قيود، يبقى فين الظلم؟ هو احيا بدن وامات نفس، فاهم؟ احيا بدن وامات نفس، وده اللي بيخلي القائل يقول انت بالنفس لا بالجسم انسان، انت بالنفس لا بالجسم انسان. فالناس لا يبلغون مبالغا في الجنة باجسامهم، يعني يعني بشكله بطوله بعرضه ببياضه بسواده، بكونه يعني بدين كونه نحيف، ابدا كل هذا لا ميزان له، يعني ليس في مجال الحسنات ولا السيئات حجم الابدان، بينما نوعية النفوس وكونها طيبة من خبيثة ده مؤثر جدا في ميزان الحسنات والسيئات، صح؟ حتى الخطاب في الجنة يا ايتها النفس المطمئن ارجعي الى ربك راضية مرضية، ولم يقل يا ايها البدن، افهم. وفي الحديث ان العبد اذا قدر الله له النعيم كان من النفوس المؤمنة اخذت روحه فعلقت في طير في شجر من شجر السماء والقي البدن الى الارض ليرجع الى التراب. فمش انت بتجد ان البدن بتاع الميت بيتحلل حتى لا يبقى منه شيء؟ اللهم الا عظم يسير لا يرى، عجب الذنب، لكن سائر البدن ايه اللي حصل؟ فنى، رجع لاصله وهو التراب. اما النفس فين بقى اللي هي مزكاة المنعمة؟ فين منعمة اللي هي هيبقى في روضة من الرياض؟ لو نفس مؤمنة هتبقى أنا البدن نفسه خلاص، البدن تراب النفس. فجعل الله عز وجل البدن صندوق يحمل النفس، هذا الصندوق له ايه؟ قوام وله غذاء اللي هو ايه؟ الاكل والشرب. طب والنفس اللي هي تحمله ويحملها ذلك الصندوق لها ايه؟ غذاء اللي هو ايه؟ الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، افهم. ولذلك جعلت علامات الايمان ودلائل الايمان متعلقة بهذه التزكية، بهذه التزكية، كما قال تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، آية الانفال، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زلتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. ولم يقل دم المؤمنون الذين اذا ذكر الله سمنت ابدانهم او صحت ابدانهم، فهم؟ فذلك شق وهذا شق اخر. فاذا حرم العبد نفسه من الايمان ظلمها، لانه حرمها غذاءها، عرفت؟ عرفت؟ طيب لما يحرم النفس من الايمان زي ما يحرم النفس مثلا من تلاوة القرآن، زي ما يحرم النفس مثلا من الصيام، زي ما يحرم النفس نفسا من الصدقة، كل حرمان من الطاعة ظلم. طيب اعظمه الحرمان من اكبر طاعة، لان النفس بتتغذى بما في الطاعات من ايمان كل بقدره، يعني كأنك انت بتجيب لواحد مثلا قطعة فاكهة او قطعة حلوة او قطعة لحم، او لما يكون بقى خلاص اشرف على الموت وتجيب له محلول بحيث ان البدن يعمل به حتى لا يموت، يبقى ضرورة المحلول ده اكبر بكثير جدا من ضرورة الفاكهة لمن اكلها، مش كده؟ وضرورة الحلوى لمن لم يطعمها، كان لها ضرورة عنده، ضرورة هذا المحلول اكبر من اي ايه؟ ليه؟ لانها مترتب عليها حياة، تمين يا اخوانا، ايه؟ مترتب عليها ايه؟ حياة، افهم. فكذلك لما يأتي العبد يكون مثلا يكذب، يكون لا يتصدق، يكون لا يغض بصره، وهكذا، البدن يظلم ولا لا يظلم؟ النفس تظلم ولا لا تظلم؟ تظلم، ولكن ليس ظلم النفس بترك هذه الأمور كظلم النفس بتضييع التوحيد. فإن ظلم النفس بتضييع التوحيد إيه؟ قتلها قتلها. فعشان كده كان أظلم الظلم. يعني لو واحد مش مشرك ولكنه يكذب ده ظالم لنفسه ولا لا؟ مش كده؟ لكن مش أظلم الظلم. ما الامتى يبقى ظالم لنفسه وأظلم الظلم؟ يعني أكبر حاجة إذا أشرك. يبقى عرفت كيف هو أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين. دي جملة مشكلة. وتنقص لرب العالمين. هل الله عز وجل ينقصه شيء أو تصيبه النقيصة؟ حاشا لله وكلا. سبحانه وتعالى جل في علاه قوي متين. فكيف يكون الشرك تنقص وهو سبحانه وتعالى قوي متين؟ كيف؟ كيف؟ هو يقول تنقص لرب العالمين. ده وجه، ده وجه. تنقص لقدر الرب في قلب العبد. فهم؟ طب هذا التنقص كيف ينسب لله؟ يعني جاي مثلا يقول الراجل ده العزو بالله عشان عفان الله اياك قول فيه مثلا زيد من الناس تنقص لرب العالمين. ده يصح الكلام؟ يعني الكلام ده يصح ان نقول فلان تنقص الله؟ يعني من ناحية الشرعية يصح ان نقول فلان تنقص ربه؟ من ناحية الشرعية ما انا اتكلم على الجملة، انا مش بتكلم على معناه، بتكلم على الجملة تصح ولا لا تصح. ايوه مما تعلمت من عارف الله اعلم. دي مش اجابة. كجملة صحيحة، لأن الله قال في الحديث القدسي سبني ابن آدم وما كان له أن يسبني، وشتمني ابن آدم وما كان، وفي رواية يؤذيني ابن آدم. فاهمين ولا؟ إذن كونك تقول فلان آذى الله، ها؟ كما قال تعالى ذلك إيه؟ المشترجين، ها؟ ها؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله. اذا خدوا بالكم اللفظ نفسه صحيح، لكن معنى ايه؟ دي لنا تهمني بقى. ما هو معنى يؤذون الله، تنقصوا الله، سبوا الله، شتموا الله؟ ايه معناه؟ الله عز وجل لا ينقص ولا يؤذى ولا يسب ولا يشتم. ليه؟ لانه قوي متين. لا هذه الامور لا تعنيه ولا تمس جنابه سبحانه وتعالى لا من قريب ولا من بعيد. فكيف قال الله تعالى في الحديث يؤذين ابن آدم؟ وكيف قال سبحانه، كيف بمعنى يعني ما معنى هو المعنى، وكيف قال إن الذين يؤذون الله ورسوله؟ افهم إذا يؤذي، إن عبارة يؤذي لن يؤذي الله. قال العلماء هذا معناه أن العبد يفعل ما يتأم، افهم، ما يتأذى به من يناله الأذى أو ما يترتب عليه الإذاية، ولكن الله عز وجل لا تناله الإذاية. فاهمين؟ يعني لكن أنا لما أجي أحب أشتمك هتنالك الشتيمة ولا لا؟ وتؤلمك ولا لا؟ لأن المخلوق إيه؟ ضعيف. ولكن الله عز وجل لأنه قوي متين فيبقى إذيت ابن آدم لله هو فعل، ها؟ ما ترتب عليه نقص لمن يلحقه نقص، فعل ما ترتب عليه إذاية لمن تلحقه إذاية. يبقى كلمة يؤذين ابن آدم يعني فعل ما ترتب عليه الإذاية، وإن كان جناب الله عز وجل لا يمس لأنه أعلى ولأنه قوي المتين جل وعلا. فهم الله؟ أما غيره يمس إما بمعرة أو بألم أو بمشانة أو بغير ذلك. عرفتم؟ فلما نقول الشرك تنقص لرب العالمين يعني أن المشرك فعل ما يترتب عليه التنقص، وإن كان النقص والتنقيص لا يمس جناب الله، كما أن السب لله يفعل ما يترتب عليه السب وإن كان السب لا يلحق بالله، كما أن السبب الظهر يؤذي الله، يعني يؤذيه، يعني يفعل ما ترتب عليه أذى، وإن كان الله عز وجل مسه أذى. ولذلك يا إخوان مسألة علمية لكم، سب الله إذا تاب لا يقتل، وسب الرسول إذا تاب يقتل، يقتل ولو تاب. يعني واحد سب ربنا والعياذ بالله، وبنفس السب سب الرسول، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله العافية والسلامة في الدين والدنيا. فلو تاب من سب الله لا يقتل، ولو تاب من سب الرسول يقتل حدا. لماذا؟ مع انه بالعقل، مع انه بالعقل الهون الاعظم سب الله ولا سب الرسول، لان شأن الله اعظم، صح؟ لكن طب ازاي تكون عقوبة من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وان تاب ان يقتل، ومن سب الله لا يقتل؟ قالوا لان سب الرسول صلى الله عليه وسلم فيه مشانة وتمسه النقيص، فاهم؟ لانه مخلوق، وفيه الصد الغير عن اتباعه. اما سب الله فليس فيه شيء من ذلك، فاهمين ولا ايه؟ يعني ده جرم وده جرم، لكن ده جرم ما ترتبش من ورائه مفاسد، لان الله جنابه لا تمسه مفاسد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، خد بالك من كلمة سبحان، يعني كل اللي بيعملوه ده ايه؟ ها؟ ولا يمس بشيء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، مش قالوا يد الله مغلولة؟ تعالى الله عن ذلك، ها؟ افهم، مش قالوا عزان ابن الله، مش قالوا مسيح ابن الله، ها؟ مش قالوا ما قالوا، نعوذ بالله من ذلك، ها؟ فجاء شوف جاء الايه؟ جاء الحق، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني ايه؟ هو منزه كل ده، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فهموا يا اخوان؟ ما تنشغلوش بكده، فاهمين ولا؟ اذا فتنقيص الرسول صلى الله عليه وسلم وراءه مفسدة، ان النقيصة ايه؟ تصيبه، بينما تنقيص النبي، تنقيص الله عز وجل ليس وراءه تلك المفسدة، لان التنقيص نقيصة لا تصيب. فاذا تجوز العبارة ولكن على هذا المعنى، وهو قولك تنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره. طبعا دي واضحة، صرف خالص حقه، ايه هو خالص حقه؟ الافراد يا اخوان، الافراد، خالص حقه لغيره، صرف خالص حقه لغيره. تفهمتوا بس الاول تنقص لرب العالمين معناها ايه؟ ان المشرك يفعل ما يترتب عليه تنقص، ولكن وان كان النقص لا يلحق الله تبارك وتعالى، وان كان النقص لا يلحق الله، وان كان النقص لا يلحق الله سبحانه وتعالى، افهم، وان كان النقص لا يلحق الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى هو الذي يجري على كوك السب والتنقيص والظلم والإزاية، كل هذا يجري على هذا المعنى. فلما تقرأ نص آذان ابن آدم أو يؤذين ابن آدم، شتمان ابن آدم إلى غير هذا، تفهم أنه إيه المعنى؟ أنه فعل ما يجب ذلك، وإن كان الله عز وجل لا يمس. طب المشرك عمل إيه؟ المشرك جعل مع الله غيره، فنقص الله عز وجل بأن سوى به غيره، وليس لله ند، وليس لله مثيل، افهم. فكونه جعل لله ند أو مثيل، ده إيه؟ تنقص. مين العمل التنقص ده؟ المشرك والعياذ بالله. لكن هل هذا التنقص، هل هذا التنقص يمس جناب الله؟ حاشا وكلا، فاهمين يا اخوان؟ يبقى اذا الشرك في هذا المعنى بفعل العبد الذي يشرك، وان كان الله عز وجل منزه عن النقيصه. نكمل ان شاء الله على الصلاه. الصلاه والسلام على رسول الله، استكمالا لما كان قبل الصلاه، الحدود عموما يا اخوان، الحدود سواء قاتل سواء سب الرسول صلى الله عليه وسلم او الزاني او قاتل النفس، الحدود لا يقيمها الا الامام، الحدود لا يقيمها الا الامام. فلما يجي واحد يقول يعني انا لما اسمع واحد بيسب الرسول اقتله، طبعا ده كلام يعني هو بيقول هذا الكلام لانه يجهل حكم المسألة شرعا، لان الحدود زي لما تقف على زاني المحصن، الزاني المحصن حكمه في الشرع ان ايه؟ ان يرجم. هل معنى ذلك لو وقفت على زاني وتبينت منه انت واربع غيرك او ثلاثة غيرك وتبينتم ذلك يقينا، هل معنى ذلك انكم ترجموه؟ فهذه الحكم الذي ابينه انما هو حكم متعلق بان هذا حده في الشرع كذا وهذا حده في الشرع كذا، ليتبين عمق اثر السب في غير الله تعالى او الاذى في غير الله تعالى. قال: وتنقص لرب العالمين وصرف خالص حقه لغيره. صرف خالص حقه يعني صرف خالص حق الله لغير الله. حق الله هو إفراده ربا وإلها. فعندما يصرف المشرك لغير الله درب من دروب العبادة وصنف من صنوف العبادة، عندما يصرف المشرك درب من دروب العبادة وصنف من صنوف العبادة لغير الله، يكون قد صرف ما هو لله الذي هو خالص حقه، قد صرفه يعني أعطاه لغير الله سبحانه وتعالى. فاهمين ولا؟ المشرك عندما يشرك يعني يشرك يعني تقع منه بعض صنوف العبادة لغير الله، لأنه لا يصير مشرك إلا بذلك إذا وقعت منه العبادة لغير الله، صح ولا لا؟ طيب، فعندما تقع منه بعض صنوف العبادة زي الخوف أو الرجاء أو المحبة أو طلب الرزق أو طلب قضاء الحوائج أو الاستغاثة أو الاستعانة أو غير ذلك من العبادات، عندما يصرفها لغير الله فيكون بذلك قد صرف خالص حق الله لذلك الذي أشرك به لغير الله تعالى. فهم؟ وعدل غيره به، الشرك عدل غير الله بالله. يعني عدل مساواة. وانت بتسمي ما يتزوج اخو امرأتك اخت امرأتك تسميه عدلك يعني مساو لك. والله جل وعلا يقول: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون اي يسوون. فالله ايه؟ إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم، فقال هنا يعدلون وقال هنا إذ نسويكم برب العالمين. فاهمين يا أخوان؟ فالشرك هو تسوية بين الله وغيره، عدل غيره به. وأنت تعرف أنه لا يمكن أبدا، لا يمكن ولا يتصور أن يكون غير الله تعالى ندا لله. ليه؟ لأنه ليس لله ند ولا مثيل، لأنه لا يصح أن يكون معبودا إلا من كان ربا، ولا رب في الكون ولا للكون إلا هو. فامتنع واستحال على الحقيقة أن يكون هناك مساو له وند وعدل، امتنع واستحال. ولكن المشرك يحاول أن يحقق ذلك المستحيل فيصرف ما لله لغيره، وبهذا ينزل غير الله المنزلة التي لا تنبغي إلا لله جل وعلا، ينزل غير الله المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. وعدل غيره به كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ولأنه أي الشرك مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناقض للمقصود بالخلق والأمر. خلق الله الخلق وقصد من الخلق، قصد من هذا الإيجاد ومن هذه المعمورة، قصد قصدا بإيجادها، عبر عنه بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنزل الله أوامر وشرع شرائع وأنزل وبعث وأرسل رسلا. ها المقصود من هذا كله؟ ها التوحيد إفراد الله بالعبادة. افهم المقصود من هذا كله إفراد الله بالعبادة. المشرك وافق هذا المقصود ولا ناقضه؟ ده مش خالفه، ده أقام ضده. عرفت؟ فهمت يعني ايه ضد المقصود من الخلق والأمر؟ قد خلق الله الخلق وأنزل الشرائع، والمقصود من ذلك كله خلقا وأمرا ايه؟ إفراده أن يعبد وحده. فجاء المشرك ها بشركه وفعل ضد ما هذا المقصود. عرفتم؟ فعل بشركه. إذن الشرك ها من مساوئه أنه مناقض للمقصود من الخلق والأمر. الشرك نفسه شيء مضاد لذلك. لأن إيه المقصود؟ المقصود التوحيد. المقصود من الخلق والأمر أن يعبد الله وحده دون ما سواه. فهم؟ الشرك نفسه ضاد ذلك، ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، مناف له من كل وجه. صح ولا لا؟ مش احنا قلنا اعظم مفسدة هي الشرك لانها مضيعة لاعظم ضرورة. فاهمين؟ يبقى مفيش وجه مقابلة، مناف له من كل وجه. وذلك غاية المعاندة لرب العالمين. وذلك غاية المعاندة لرب العالمين. يعني ايه وذلك غاية المعاندة لرب العالمين؟ عدم موافقة للمقصود على تمام المعارضة. فاهمين ولا ايه؟ مش العبد اذا كذب او اذا زنى او اذا سرق يكون مخالف لامر ربه؟ ها؟ لكن تمام المخالفة وتمام المضادة في الشرك والعياذ بالله. والاستكبار عن طاعته، والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره، والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك. فبيقول والاستكبار عن المشرك بيعاند من جهة، ويستكبر عن الطاعة من جهة، ويستكبر عن الذل لله من جهة، ويستكبر عن الانقياد لأوامر الله من جهة. ها الذي هو اللي هو الانقياد لأوامر الله الذي هو لا صلاح للعالم إلا به أو إلا بذلك. فمتى خلى منه اللي هو يبقى منه اللي هو التوحيد اللي هو طاعة الله اللي هو الدين. فمتى خلى أي العالم من الدين من انقياد لأوامر الله خرب وقامت القيامة، خربة وقامت القيامة. وده يا اخوان معناه ان الدنيا مقامة لكي يكون فيها دين، لان هي دي الغاية من الخلق والايه والامر. فاذا خلى العالم من هذه الغاية فلا يبقى لوجود العالم قيمة. شاهدين بالكم يعني العالم الله عز وجل غني حميد، وليس إيجاده للعالم لحاجة له، ليس إيجاده للعالم لحاجة لله في العالم تحاشى وكل، إنما لتحقيق مقصود وهو أن يعبد سبحانه وتعالى بحيث يكون في هذا العالم دين. فإذا خلى العالم من الدين، إذا خلى العالم كله من الدين إذن لا قيمة لوجود هذا الكون. فعندئذ تقوم الساعة. فاهمين ولا ايه؟ ده معنى عقدي مش معنى توقيتي. امتى بقى يكون مثلا ده امتى في دين وامتى ما فيش دين؟ ده امر لا يعلمه الا الله. لكن تبقى فاهم ان اهم شيء في الكون كله هو الدين، هو التوحيد، لانه به قامت يعني به قام الامر. فاهم؟ ولأجله خلق الخلق، ولأجله شرع الشرائع وامر الامر وأنزل الرسل أو أرسل الرسل وأنزل الكتب. فهم؟ فالأمر كله من أجل هذه القضية. فإذا غابت القضية، افهموا يا أخوان، إذا غابت القضية إلا يحصل ها، يبقى خلاص لم يعد هناك قيمة لوجود العالم عندئذ. فهو لا صلاح العالم إلا بالانقياد لأمر الله. فإذا خل العالم من الانقياد لأمر الله خرب وقامت القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، حتى لا يقال في الأرض الله الله. وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض من يذكر الله، حتى لا يكون في الأرض من يذكر الله. ومعنى لا يقال في الأرض الله الله يعني يذكر، لأن الرواية الثانية بيّنت. ومعنى يذكر يعني يعبد، يعني يبقى فيه دين. فإذا لم يبقى أحد، افهم، إذا لم يبقى أحد تقوم الساعة. ولذلك جاءت نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى، تبين أنه لا تقوم الساعة حتى يبلغ حال الأرض من الفساد ومن البعد عن الدين ومن خلوها، من خلو الأرض يعني خلو العالم عموما، من معاني الخير أو معاني الإيمان، ها، ويعلو أهل الكفران، يكثر الشر، وهكذا. جاءت نصوص كثيرة جدا تدل على هذا المعنى، بما يعلمك من جهة أن القوام الذي قام العالم من أجله هو أن يعبد الله وحده، وأن هذا القوام إذا ضاع فلا قيمة للعالم كله، وبالتالي أنت نفسك يلي عبارة عن شيء لا يذكر في العالم، أنت نفسك الذي لا يعني شيء لا يذكر في العالم، لا قيمة لك إلا بقيام هذا المعنى فيك. شاهمين؟ يعني إذا كان العالم كل العالم لا قيمة له إذا فقد فيه هذا المعنى، إذا خرب من الإيمان، إذا خلى من الإيمان. كذلك أنت، لأن أنت هتيجي إيه في العالم؟ أفعية أفقية. فاهمين إخوان؟ إذا أنت لا يجوز لك أن تذبح قبل الصلاة إن كنت تقصد الأضحية، لكن مش معنى ذلك لما يجوز الذبح قبل الصلاة، افهم. فمن ذبح الأكل أو للصدقة، ها، مفهوم كل هذا إيه؟ يجوز الذبح في كل وقت، لكن الذبح متعلق بالأماكن وليس بالأيه؟ بالأزمان. أما المتعلق بالأزمان والأماكن فهو ذبح النسك، هو الذي يتعلق بالإيه؟ بالأزمان والأماكن. فالأزمان زي الأضحية، والأماكن زي الهدي، ها، حتى يبلغ الهدي محله زمانا ومكانا، زمانا ومكانا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اذبحوا فإن كل منا منحر. فمين كل منا إيه؟ منحر. فيذبح في أي مكان، ده دليل على إنه مقيد بمكان في الإيه؟ في الذبح. طبعا دي أحكام مش وقت تفصيلها لأنه يتسع تفصيل فيها يا إخوان، لكن المهم أن تعرف أن الأضحية لها شروط، صفة أو متعلقة بالوصف، وهي السلامة من العيب، وشروط يا إخوان سن، ها، وزمن. فلا يصح الذبح إلا بعد الصلاة، إلا بعد الصلاة. الأضحية مختلف في حكمها الحقيقة، والذي يستقر عندي على حسب ما أعرف أنها سنة مؤكدة. بعضهم مفصل وقال هي واجبة على القادر، واجبة على القادر. الاشتراك في الأضحية، الضأن لا يشترك فيه إلا ونفس وما يتعلق بها، نفس وما يتعلق بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا عن نفسه وعن أمته، من باعتبار أن أمته متعلقة به، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسه. أما الذين يريدون الأضحية يريدون بأنفسهم، يمكن لهم أن يشتركوا في البقر أو في البدن من الإبل والبقر، من الإبل والبقر، وطبعا البقر يدخل معه ايه؟ اللي هو شبيهه اللي هو الجاموس. فالابل والبقر يمكن ان يشترك فيهم ممن ارادوا ان يضحوا، ممن ارادوا، مش النفوس المتعلقة. فممكن يكون عندك 10 اولاد وزوجة واثنين، كل هؤلاء تضحي عنهم ولو بشاء. لماذا؟ لأن المريد من الأضحية واحد. أما ممكن أن يشترك من أراد الأضحية أن يشتركوا في البدن حتى سبع، حتى إيه؟ سبعة، يعني سبعة في البقرة حتى، يعني لا يعني مش سبعة عشرة، لا سبعة فقط. ده واحد لو ذبح بقرة بمفرده فذلك خير، فاهمين يا إخوان؟ مش يعني البقرة لازم سبعة، إنما ممكن يشتركوا، نعم يجوز الاشتراك حتى كم؟ طب لو أربعة؟ يعني يجوز ما أقل؟ عرفتم؟ لا ما في، ليس في الأنوثة ولا الذكورة في البهيمة من المعيب، وليس الجب من عدمه من المعيب، والجب الذي يعرف بالإيه؟ إخصاء أو بالخصي، عرفتم؟ الأضحية جاء فيها الأمر هي والهدي، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ولذلك جاء الأثر من كلام عائشة رضي الله عنها قالت يجعل ثلث يأكله وثلث يهديه وثلث يتصدق به. ده من كلام عائشة رضي الله عنها، ده مش حديث مرفوع، فاهمين؟ يعني ما فيش في تقسيم سنة ثابتة. طب لو واحد تصدق بالنص وأهدى الربع وكان الربع لما خالف السنة؟ لا أبدا، فاهمين؟ لكن لابد أن يتصدق منه، حتى لو هو عايز أكل الناس ما يهدهمش، لكن لابد أن يتصدق، لأن الأضحية جعلت أصلا من مقاصدها التوسيع على الفقراء في يوم العيد، زي ما جعلت صدقة الفطر طعمة للمسكين. فحتى لو هو مش هيهدي حد وهيقفل عليه ويحط في البقر بتاع اللي بيمأمأ حتى عشان ما حدش يسمع، حتى لو يعمل كده لكن لازم ايه؟ يتصدق، لازم يتصدق، لا يمنع، لا يمنع. ممكن الانسان يبقى غير قادر ويجتهد ان يقيم سنه وياخذ بالاجل، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من البهيمه بالاجل. واعد بس عشان يتصل الكلام، عشان النقطه دي تنتبه لحسن ايه الكلام ينفصل بعضه من بعض، وهو بعدما عرفنا التوبه المسبكه، وهي التوبة التي يتوب، وهي التوبة التي تقع من العبد بعدما يذنب، ها، حتى وإن كان قبل الموت بقليل. فمن مات قبيل الموت فقد تاب من قريب. من تاب قبيل الموت قبل أن يعاين، حتى لو أذنب قبل ذلك بعشرات السنين. وليست كلمة من قريب معناها من الذنب، إنما قريب من قبل الموت، إنما القرب هو قبل الموت. فكل من تاب قبل الموت ولو بلحظة، قبل معاينة الموت ولو بلحظة، فقد تاب من قريب. خلاص، هذا من حيث التوبة. وعرفتم شروط التوبة، ذكرتها لكم مجملا من كلام القرطبي في المرة السابقة. ثم التوبة المنفية اللي هي وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إثم هؤلاء ليس لهم توبة. إيه هم؟ صنفين. الصنف الأول يقول ابن تيمية في شرح حديث إني حرمت الظلم، يقول بل هذه التوبة لا تمنع، هل تمنع إلا إذا عاين أمر الآخرة. يعني التوبة الممنوعة دي ليه؟ عند معاينة أمر الآخرة، كما قال تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. قال أبو العلي سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا لي كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. واما افهم بقى خلاص اللي فات ده انت فاهمه كويس لان ذكرنا فيه كتير. واما من تاب عند معاينة الموت، خد بالك عند معاينة الموت، واما من تاب عند معاينة الموت فهذا كفرعون الذي قال انا الله، فلما ادركه الغرق قال امنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله تعالى الآن وقد عصيت قبله. قبلك من كلمة قبله، قبله إيه؟ قبل هذه اللحظة اللي هي معاناة الموت، وقد عصيت قبله، لأنه هو عاصي لحد إمتى؟ لحد معاين الموت، ولا تاب قبلها؟ يعني إذا هو حضر الغرق وشاف الموت هو عاصي ولا شافه وطائع؟ فكلمة قبله اللي هي معصيته المستمرة متعلقة بإيه؟ بالموت. الآن وقد عصيت قبله، مش عصيت يعني من سنة، لا، فاهمين يا أخوانا؟ لا، لأنه اللي يعصى ولا يتوب حتى يموت تظل معصيته فيه معاه، صح ولا لا؟ الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. وهذا استفهام إنكار، يعني دلوقتي إنكارا وتوبيخا، فاهمين ولا لا؟ مش الآن بمعنى أنت عايز تتوب ولا مش عايز تتوب، استفهام إيه؟ إنكار. وهذا استفهام إنكار بين به الله تعالى أن التوبة ليست هي التوبة المقبولة المأمور بها. فإن استفهام الإنكار إما بمعنى النفي إذا قابل الأخبار، وإما بمعنى الذم والنهي إذا قابل الإنشاء، وهذا من هذا. يعني لو جاء الاستفهام الاستنكاري مع أمر، يبقى ده من باب إيه؟ الذم، من باب الذم. ولو جمع خبر يبقى لما بايه؟ النفي. الان وقد عصيت يعني معناها ايه؟ لا توبة لك الان، يبقى معناها لا توبة لك الان. ده اللي بقى يا اخوانا مثل هذا الحال يدخل في قوله وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعني وليست التوبة لفرعون، ده مثال، مش هو بس فرعون، ده مثال. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت فلما عاين الغرق قال إيه؟ آمنت بالذي زمله بقى، ليست التوبة. إذا ده صنف لا توبة له، ده صنف إيه؟ لا توبة له، وهو سواء كان الذنب كفر أو غير كفر. يعني دي مش متعلقة بنوع الذنب، دي متعلقة بوقت التوبة. فمن تاب في هذا الوقت لا توبة له، وليست التوبة. ومثل قوله تعالى، ومثله يعني مثل هذا الحال قوله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. دول عملوا ايه؟ عصوا، كفروا. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. هم عملوا ايه؟ جاءتهم البينات ودعوتهم للتوبة فاستهزأوا وفرحوا بما عندهم من العلم. اول ما عينوا الموت ورأوا ما لم يكن يروه قبل المعاينة قالوا آمنا. لما رأوا قالوا ايه؟ فبين الله تعالى ان التوبة بعد رؤية البأس لا تنفع، عشان كده يقبل الله توبة من عبده ما لم يغرغر او تخرج الشمس من مغربه. اول ما تلاقي الشمس خارجة من مغربه هو حي اهو وسليم، فيروح رفع ايده يتوب، نقول له ايه؟ وليست التوبة. ليه؟ لانهم لما رأوا بأسنا قالوا آمنا. فرؤية البأس تشبه رؤية ايه؟ خروج الشمس من مغربها، خلاص، يعني كده قضى الله بالعذاب عليهم بناء على كفرهم. بين ان التوبة بعد رؤية البأس لا تنفع، وان هذه سنة الله التي قد خلت في عباده كفرعون وغيره. وفي الحديث ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وروي ما لم يعاين، في رواية ما لم يعاين. يعاين يا اخوان الموت. ففي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على عمه التوحيد في مرضه الذي مات فيه، يعني قبل ما يموت، مش بقى هو بيغرغر، قبل ايه؟ قبل، عرض عليه، وده اشارة الى انه ولو تاب قبل الموت بلحظة قبلت، وإلا ما كانش يعرض عليه، ما دام مش هينفعه يعرض عليه. وأيضا عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا كان يخدمه، يضع له الماء وينوله نعله، فعرض عليه الإسلام فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم قبل أن يموت، أسلم قبل أن يموت، لأنه أسلم ومات. فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ثم قال لأصحابه آو أخاكم، خلاص أخوهم طبعا. أيضا مثل ذلك ذكر ابن تيمية في كتاب الرد على ابن عربي

وابو كلاب. فحدث ابو كلاب قال قال ان الله تعالى لما لعن ابليس سأله النظرة، النظرة عن الابقاء، فانظره الى يوم الدين فقال وعزتك لا اخرج من قلب ابن ادم مدام فيه الروح، قال وعزتي لا احجب عنه التوبة مدام فيه الروح. واخرج ابن ابي شيبة واحمد ومسلم وابو يعلى وابن حبان عن ابي سعيد الخدري قال لا اخبركم الا ما سمعت، لا اخبركم الا ما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته اذناي ووعاه قلبي ان عبدا قتل 99 نفسا ثم عرضت له التوبة فسأل عن اعلم اهل الارض فدل على رجل فاتاه فقال اني قتلت 99 نفسا فهل لي بالتوبة؟ قال بعد قتل 99 نفس. قال فانتضى سيفه فقتله فأكمل به 100 ثم عرضت له التوبة فسأل عن أهل الأرض فدل على رجل فآتاه فقال إني فآتاه فقال إني قتلت 100 نفس. فهل يضر صاحبه قبله؟ غير العالم يرد بإيه؟ ببيان، ببصيرة. من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ اخرج من القرية الخبيثة التي انت فيها الى القرية الصالحة، قرية كذا وكذا، تعبد ربك فيها. فخرج يريد القرية الصالحة فعرض له اجله في الطريق، او فعرض له اجله في الطريق، فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقال ابليس انا اولى به، انه لم يعصيني ساعة قط. فقالت الملائكة إنه خرج تائبا، فبعث الله ملكا فاختصموا إليه، فقال انظروا إلى أي القريتين كانت أقرب إليه فألحقوه بها. فقرب الله منه القرية الصالحة وباعد منه القرية الخبيثة، لأن الله قبله. افهم، لأن الله قبله فقضى له بذلك فألحقه بأهل القرية الصالحة. وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وأخرج البيهقي في الشعب عن رجل من الصحابة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إنسان يتوب إلى الله عز وجل قبل أن تغرغر نفسه في صدقه إلا قبل الله توبته، إلا قبل الله توبته. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عمر قال التوبة مبسوطة للعبد ما لم يسق، ما لم يسق، يساق إما إلى الجنة وإما إلى النار، ما لم يسق. ثم قرأ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، طالما حضر أحد الموت بقى إيه؟ حمك الله بقى مساق. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ثم قال وهل الحضور إلا السوق؟ وهل حضور الموت يعني؟ وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال لا يقبل ذلك منه. وأخرج ابن المنذر من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله وليست التوبة للذين يعملون السيئات إلى آخر الآية قال هم أهل الشرك. وأخرج ابن جرير من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن فليس لهذا عند الله توبة. اللي هو من يا أخوان؟ قد يتوب عند المعاينة. فقال فليس لهذا عند الله توبة ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أبعد من التوبة. وأخرج أبو داود في نسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله وليست التوبة إلى آخر الآية قال فأنزل الله بعد ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فحرم الله المغفرة على من مات وهو كافر،